عندك لا سمح الله لأور الجراح علشانك انت. يلا بينا. انا ليه؟ مالي؟ ما انا حلو اهو بتلولو بعض في البلاط، ده ناكل عشرة زي. مفيش وقت يا بابا، تبقى انت مش عاوز نتجوز بقى. الله، طب مش تفهميني، البيت نفخها طار يا ولدان. استهدي يا اختي وكلمينا بالراحه. مالك يا حبيبتي؟ اجيب لك كوبايه ميه. مش ممكن يا ماما، مش ممكن هتجوز طول ما هو بالشكل ده، مش ممكن يشوف العريس وهو كده. يا نهار زي بعضه. طب وخلقتي اعمل فيها ايه رخرة؟ عايزاني احط لك بودره وانت في حواجبي؟ لا، تحلق شنبي. شنبي؟ انا احلق شنبي عشان بنت مفحوسه زيك؟ عيب يا كاموليا، ده انا كنت في تو الضرب العجانه، ده انا كنت اوقف الحاره على الصفين وتقع الابره في طريقه تسمعي رنتها يقوم يدور بيا الزمن وتقولي لي احلق شنبك. تبقى ما تفتحوليش حكايه الجواز دي ابدا، مش ممكن اتجوز واحد يجي يشوف ابويا راجل معلم شنبه ملفوف سبع لفات ودقق عصفورتين، وكل ما يتكلم يبقى صوته واصل للسماء، ويفضل يرص سيره جدوده اللي ملك الربابكه واللي فتوى الضرب العجان. انا بصريع ابن زنفل، ابن بصريع ابن زنفل، كانه بيقول خشبه حبشه. مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. بس يا بت، جاتك اطمر ابتك انك ما اتجوزتي ولا شفت العدل. الحق علي انا اللي دخلتكم المدارس ونجحتكم بفلوسي ايام اليغمه والاوانطه لحد ما خدتوا شهادات ما تسويش في نظري 3 مليم، وجايين تتنزحوا علي بيها. هي وصلت لحد كده يا ست كاموليا؟ ما تتجوزيش راجل يعرف انك بنت معلم. هو انا قلت حاجه تزعله يا ماما؟ مالك هتاكلها كده ليه؟ هي صح قالت لك حاجه تزعلك؟ عايزك تتنجر، تتقدم، تترقى، لها حق. ايه لزوم ملك الربابكيا وفتو الضرب العجانه؟ ايه لزوم ترص في جدودك لسبعين جد؟ وشنبه يا ماما. بس يا بيت. وصوته يا ماما. انا قلت خراسي. شايفه صوته مخرفش وبيخوف ازاي؟ اللهم اختك يا شيطان. يا اخي ما ترقى صوتك حبه، هو احنا طرش؟ فتحة الحلق دي كنت تخوف بها ضرب العجانة، إنما إحنا ما نتهتش من الكلام ده. اخص عليك يا الدنيا. ماما فكريه إن الوقت راح، وإن ما كانش هيقوم معايا دلوقتي علشان يشيل العصفورتين ويحلق شنبه يبقى مش داخلة للعريس ولا فيش جواز. إن شاء الله ما فيه جواز. هو أنت بتمسكيني من إيد اللي بتوجعني عشان عارفة إن بدي أسطرك في ظل الراجل؟ على كل حال أنا قلت شروطي وفكر على مهلي، إن وافقت عليها أنا تحت أمرك. أروفوار. أروفوار إيه وفار إيه؟ تعالي هنا، رايحة على فين؟ حسيبك على بال ما تهدى وتفكر على مهلك. يا أخويا ما تهودها، يعني اسم الله صعبان عليك شنبك اللي معشش على شلاضيمك زي العنكبوت، والله صعبان عليك العصفورتين، عاوزهم يبيضوا ويفقسوا. أروفوار يا بابا. بقولك تعالي هنا. الله. أفندم. تعالي هنا. أديني جيت. والجراح ده فين؟ اللي يعجبك. ودي عملية بتوجع؟ أبدا يا بابا، دي بالبنج وما تاخدش 5 دقايق. طب يلا بينا، أمري لله. ها؟ ابقي خلي زنفل يدخل الراجل في الصالون الكبير. عمل مرجع من السلخانة. عقبال ما ترجع من السلخانة. مساء الخير يا ماما. مين؟ زنفل؟ انت وصلت يا دكتور الهانة؟ ابوك واختك لسه يا دوبك خارجين. ما انا شايفهم بيركبوا العربية وانا طالع. طب مش تنده لهم؟ لزوموا ايه؟ الله، انت مش معاك العريس اللي قلت لابوك عليه؟ عريس ايه يا شيخة؟ انت بتصدق الكلام ده؟ امال البت هتاخد الراجل وتشلفطه الشلفطة دي كلها ليه؟ تشلفطه ازاي؟ هتعمل له برطوش في خلقته. يا ساتر، برطوش؟ يعني هتحلق له شنبه وتشل له العصفورتين. تعمل له رطوش. الله يجازيك يا كاميليا، هي نفسها تمدنه باي طريقه، اما اخترعت حكايه الجواز دي عشان يهودها، وفعلا نجحت الحيله. ده الراجل قال لي ان انت اللي جايب العريس من طرفك، وقلت له انه زميلك بس سابقك بسنتين ثلاثه. صحيح قلت له، انما دي كانت تعليمات كاميليا، وديني فهمت دلوقتي كان غرضها ايه. طب ومش عيب يا ابني تخلي بنتي زي دي تلعب على ابوك وتساعدها على كده؟ شوف يا ماما، الدنيا دلوقتي بقت حريه، يعني كل واحد لازم يعمل اللي يعجبه. لكن ابويا عايز يقف في الخط ويوقفنا معاه، كونه يفضل متاخر زي ما هو ده شيء هو حر فيه، اما كونه يوقفنا معاه

مع برنامجها الشهير شاعر وأغنية من إخراج مصطفى أبو حطب. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم شاعر وأغنية. شاعر وأغنية تأليف عبد الرحمن فهمي، تقديم سامية صادق، إخراج مصطفى أبو حطب. شاعرنا الليلة أيها الأصدقاء هو علي محمود طه. علي محمود طه له أغنيات كثيرة، أشهرها الجندول وكليوباترا وفلسطين. عرفته بها الجماهير العريضة كشاعر عظيم بعد أن كانت شهرته محصورة بين المشتغلين بالأدب فقط. ولد علي محمود طه عام 1902 في مدينة المنصورة، وتلقى دراسته بها، ثم التحق بمدرسة الفنون التطبيقية ليتخرج منها مهندس مباني، ولكنه لم يزاول الهندسة كمهنة، وإنما التحق بالوظائف الحكومية التي تنقل فيها حتى شغل منصب وكيل دار الكتب. وفي عام 1934 ظهر ديوانه الأول بعنوان الملاح التائه، فعرف بهذا اللقب منذ ذلك الوقت. وتتابعت دواوينه وكتبه: ليالي الملاح التائه، أرواح شاردة، أرواح وأشباح، زهر وخمر، أغنية الرياح الأربع، الشوق العائد، وشرق وغرب، حتى رحل عنا عام 1949 بعد أن ترك بصمته واضحة في الشعر العربي الحديث، وهي بصمة وصفها بعض النقاد بأنها تغريب الشعر العربي، بمعنى تغليب الروح الغربية على الروح العربية فيه، على أن قارئ دواوين علي محمود طه يلمس الطابع العربي واضحا قويا في كثير من شعره، وإلا فأين هو الطابع الغربي مثلا في هذه القصيدة التي كتبها عن فلسطين بعد قرار التقسيم؟ فلسطين لا راعتك صيحة مغتالي، سلمت لأجيال وعشت لأبطالي، ولا عزك الجيل المفدي، ولا خبت لقومك نار في ذوائب أجيالي. صحت باديات الشرق تحت غبارهم على خلجات الروح من تربك الغالي. فوارس يستهدي أعنة خيلهم دم العرب الفادين والسؤدد العالي، بكل طريق منه صخر منضر، وكل سماء جمرة ذات إشعال. هو الشرق لم يهدأ بصبح، ولم يطب رقادا على ليل رماك بزلزال. غدات أذاعوا أنك اليوم قسمة لكل غريب دائم التيه جوالي. لا شك أيها الأصدقاء أنكم لمستم جزالة عربية واضحة في هذه الأبيات، بل إن كثيرا من الصور الشعرية مستمدة من بيئة الصحراء، وهي البيئة الأولى للشعر العربي كما نعرف. فلماذا اتهم علي محمود طه بتغريب الشعر؟ أعتقد أن هذا الاتهام ينصب أساسا على لون من شعره تمثله أغنية الجندول أصدق تمثيل. أين من عيني هاتيك المجالي، يا عروس البحر يا حلم الخيال، يا حلم الخيال. أين عشاق في سمار الليالي؟ أين من واديك يا مهد الجمال؟ موكب الليل، موكب الليل، موكب الليل، موكب الليل، وعيد الكرنفال وسر الجن القناة. وقصيدة الجندول تحكي قصة صغيرة وبسيطة. فقد ذهب الشاعر إلى البندقية أو فينيسيا كما تسمى في اللغات الأوروبية، وحضر هناك كرنفالا، وهو عيد شعبي تشترك فيه المدينة كلها، ويتوافد السائحون إلى هناك لمشاهدته. وخلال جلوسه في إحدى المقاهي رأى فتاة ابتسم لها وابتسمت له، فدعاها إلى مشاركته الشراب، ثم صحبها إلى نزهة في الجندول. والجندول زورق يستعمله أهالي البندقية في تنقلاتهم ونزهاتهم. وسألته الفتاة عن بلده، فقال لها إنه من مصر. فقالت له إنها أيضا ضيفة على البندقية. أتذكر كلاهما وطنه، فحدثته عن بحيرة في وطنها، وعن منزلها الذي يقع على قمة صخرة، وحدثها هو عن الأهرام وعن النيل. ثم مضى بهما الجندول في قنوات البندقية ليقضي وقتا مرحا سعيدا. هذا أيها الأصدقاء هو ملخص القصة، وهي بسيطة كما سمعتم، ولا تستحق حتى أن تحكى. ولكن الشعر الجيد دائما هكذا يتناول الأشياء العادية واليومية وينفذ خلالها ليكشف لنا وراءها عن حياة نابضة بالمشاعر صاخبة بالانفعالات. بدأ الشاعر يحكي لنا تجربته تلك بعد أن تحولت إلى ذكرى تثير في نفسه اللوعة، وتحول صوره الشعرية من مجرد وصف إلى شوق ولهفة يبرزهما التساؤل في مطلع القصيدة. أين من عيني هاتيك المجالي، يا عروس البحر يا حلم الخيالي. أين عشاقك سمار الليالي؟ أين من واديك يا مهد الجمال، موكب الغيد وعيد الكرنفال وسرى الجندول في عرض القنال؟ ثم يترك الشاعر هذا الوصف العام القريب من التقريرية ليدخل مسرعا إلى تجربته الخاصة حين التقى بفتاته. ومع هذا الانتقال من العام إلى الخاص تتغير موسيقى القصيدة، فتترك القافية الرحبة الممتدة إلى قافية سريعة تتوالى فيها الحركة والسكون فتكسبها حدة مميزة الوقع. بين كأس يتشهى الكرم خمرة، وحبيب يتمنى الكأس ثغرة، التقت عيني به أول مرة، فعرفت الحب من أول نظرة. ويتخذ الشاعر من هذه القافية أساساً لموسيقى القصيدة كلها، فيعود إليها في نهاية كل مقطع ويجعلها الوعاء الذي يضمنه دائماً قمة انفعالاته في هذا المقطع. فلنستمع إليه وهو يصف كيف التقى بفتاته تلك. مر بي مستضحكا في قرب ساقي، يمزج الراحة بأقداح رقاقي، قد قصدناه على غير اتفاقي، فنظرنا وابتسمنا للتلاقي، وهو يستهدي على المفرق زهرة ويسوي بيد الفتنة شعرة، حين مست شفتي أول قطرة خلته ذوب في كأسي عطرة. لعلنا لاحظنا يا الأصدقاء أنه عاد إلى القافية الأساسية عندما ترك وصف تفاصيل اللقاء إلى وصف الفتاة نفسها، وصف أثرها عليه في هذا التعبير الرشيق، خلته ذوب في كأسي عطرة، فكأنما ملأت عليه وجوده وتسللت إلى الكأس التي يرشف منها. جلس كل منهما إلى صاحبه. ذهبي الشعر شرقي السمات، مرح العطاف حلو اللفتات، كلما قلت له خذ قال هاتي، يا حبيب الروح يا أنس الحياة. أنا من ضيع في الأوهام عمره، نسي التاريخ أو أنسي ذكره، غير يوم لم يعد يذكر غيره، يوم أن قابلته أول مرة. كثير من النقاد يعتبرون هذا المقطع أروع ما في القصيدة، أهم على حق في ذلك يا الأصدقاء، فقد استطاع علي محمود طه أن يعبر في تركيز وفي شمول أيضا عن حالة من الوجد يفنى فيها الحبيب في حبيبه، حالة يصبح فيها ما مضى من العمر وهما، ويضيع كل ما عاشه ومارسه في ضباب من النسيان، ويتلخص وجوده كله في لحظة اللقاء تلك يوم قابل حبيبه لأول مرة، فكأنه اكتشف ساعتها فقط معنى العمر كله، ويبدأ بينهما التعارف. قال من أين وأصغى ورنا، قلت من مصر غريب ها هنا، قال إن كنت غريبا فأنا، لم تكن فينيسيا لي موطنا، أين مني الآن أحلام البحيرة وسماء كست الشطآن نضرة، منزلي فيها على قمة صخرة ذات عين من معين الماء ثرة. حديث بسيط مما يجري عادة بين اثنين يلتقيان على الطريق، ولكن الشاعر ضمنه أدق ما يشعر به المرء وهو في الغربة، وصور الحنين للوطن مجسما في أشياء حسية مميزة، البحيرة والأمطار وخضرة الشطآن، ثم يجاوز الموطن العام إلى الموطن الخاص وهو المنزل على الجبل وعين الماء. يستثير هذا الحديث المركز عن الوطن نشوة الشاعر وذكرياته عن مصر، وهو يحب مصر، وينتفض هذا الحب فيستغرق المقطع التالي كله حتى يكاد ينسيه فتاته تلك التي أنسته التاريخ في المقطع السابق، وتصبح مصر في هذا المقطع هي المسيطرة على مشاعره بنيلها وشطآنها وتاريخها العريق. أي مصري يتحدث عن مصر لأي أجنبي يتخذ من الأهرام وأبي الهول رمزا لتاريخها، ولكن الشاعر هنا يتخذ من الأهرام ومن كليوباترا رمزا لهذا التاريخ، وهي التفاتة نفسية صادقة بل ذكية أيضا في هذا الموقف. قلت والنشوة تسري في لساني، هاجت الذكرى فأين الهرمان، أين وادي السحر صداح المغاني، أين ماء النيل، أين الضفتان، آه لو كنت معي نختال عبره بشراع تسبح الأنجم إثره، حيث يروي الموج في أرخم نبرة حلم ليل من ليالي كليوباترا. لكن الشاعر لا يستغرق في الحديث عن وطنه، فسرعان ما يفيق من نشوة مصر وعبق تاريخها، ويذكر أنه في هذه اللحظة في فينيسيا، أن في فينيسيا كرنفالا جاء ليستمتع به، وأن معه في الجندول فتاة جميلة، فيعود إلى لحظته. أيها الملاح قف بين الجسور، فتنة الدنيا وأحلام الدهور، صفق الموج لولدان وحور، يغرقون الليل في ينبوع نوري، ما ترى الأغيد والضاء الأسرة دق بالساق وقد أسلم صدرة لمحب لف بالساعد خسرة، ليت هذا الليل لا يطلع فجره. رقص الجندول كالنجم الوضي، فشد يا ملاح بالصوت الشجي، وترنم بالنشيد الوثني. هذه الليلة حلم العبقري، شاعت الفرحة فيها والمسرة، وجل الحب على العشاق سرة. يمنة ملبي على الماء ويسرة، إن للجندول تحت الليل سحرة. لعلنا لاحظنا في المقطعين السابقين هذا الحشد من الصور المتتابعة التي ساق الشاعر في إيقاع راقص مرح، وقد استطاع بهذه الصور وهذا الإيقاع أن يرسم لوحة حية، لا لمشاهد المرح والحب على صفحة الماء فحسب، بل للموقف النفسي الذي كان فيه أيضا، وهو موقف الإنسان الذي يعيش للحظته ويستمتع بها إلى أقصى حدود الاستمتاع. ولكن هذا كله قد انتهى وأصبح ذكرى، لم يبق منها إلا الحسرة واللوعة. فيختم قصيدته عائدا إلى المطلع الأول، مرددا قافيته وموسيقاه وألفاظه، بل وعباراته نفسها، ولكن بعد إخضاعها لترتيب جديد وانتقاء يتجاوب مع تلك الشحنة العاطفية التي اجتازها خلال المقاطع السابقة. اختار محمد عبد الوهاب 4 مقاطع من هذه القصيدة ليلحنها ويغنيها باسم أغنية الجندول، فجاء لحنه شيئاً جديداً في تلحين القصيدة العربية، وقد لحنها من مقام يسمى فرح فزة، أتاح له مساحة صوتية عريضة يتنقل خلالها بين مقامات فرعية متعددة كالبياتي والرصد والكرد، وقد جمع في لحنه بين التصوير والطرب، وإن كان التصوير أوضح في اللزمات الموسيقية، الطرب أغلب في الجمل الغنائية. وقد مكنته هذه الطريقة من أن يقدم لنا 32 بيتا في نصف ساعة. لو اتبع الطريقة المتبعة وقتها في تلحين القصائد لاستغرق غناؤه 2 ساعة على الأقل. أيها الأصدقاء، لنستمع إلى هذا المقطع الذي يصف فيه الشاعر رؤيته للفتاة لأول مرة. مر بي مر بي مستضحكا في قرب ساقي، يمضي بالراحة بأقداح رقاقي. قد قصدناه على غير اتفاق، فنظرنا وابتسمنا للتلاقي، وهو يستهدي على المفرق ظهره ويستوي بيد الفتنة شعره. حين مست شفتي أول قطرة خلت زواب فيك. اللحن هنا سريع خال من المد والترجيع دون أن يخل ذلك بالقدر المطلوب من التطريب، وهو يعتمد على التعبير المؤدي للمعنى في حدود المساحة الزمنية للكلمات. وعبد الوهاب يستعمل هذا الأسلوب في كل الأجزاء الوصفية تقريبا، ولكنه عندما ينتقل إلى الأبيات التي تعتبر بؤرة شعورية للقصيدة يلجأ إلى أسلوب آخر يعتمد فيه على مد الصوت والترجيع والإعادة، كأنما ليتيح فرصة تتأكد فيها البؤرة الشعورية في وجداننا. لنستمع إلى هذا الشطر من بيت قال عنه النقاد إنه الركيزة العاطفية للقصيدة. من ضيع في الأوام عمره. أنا من ضيع في الأوام عمره. نسي التاريخ أو أنسي من ضيع في الأوهام عمره. أنا من ضيع نلاحظ بغير شك التنويعات التي قدمها عبد الوهاب على الجملة اللحنية، وهي تنويعات لا تستهدف مجرد التطريب وإبراز حلاوة الصوت وروعة الأداء، بل إنها جمل لحنية متكاملة تعبر كل منها في مكانها عن إحساس الشاعر بما أضاع من عمره في الوهم. والتكرار والترجيع هنا يؤكدان معنى الحسرة، فليس من السهل أن يضيع الإنسان عمره في الوهم حتى يلقي هذا المعنى إلقاء ثم ينصرف عنه إلى معنى جديد. وقد لجأ عبد الوهاب إلى نفس الأسلوب في تلحينه لهذا الشطر الذي يتمنى الشاعر فيه لو كانت فتاته معه في زورق على النيل، لا في الجندول على صفحة البحر في البندقية. لو كنت معي نختال وعبره. لو كنت معي دكتور طه حسين في نقده لديوان الملاح التائه لعلي محمود طه: بعض الناس يعيب شاعرنا بتغريب الشعر، أما أنا فأحمد له هذا النوع وأراه تشريفا للشعر العربي ورياضة للذوق الشرقي واللغة العربية، على أن يسيغ ما لم يتعود أن يسيغاه من قبل. فمن أين جاءت هذه التهمة تغريب الشعر، مع أن كثيرا من قصائد علي محمود طه فيها نفحة عربية واضحة وفيها احتفاظ بجمال اللغة العربية وروائها وجزالتها، كما سمعنا في أبياته عن فلسطين. أعتقد أيها الأصدقاء أن هذه التهمة جاءت من تأثر الشاعر الواضح بالمدرسة الرومانتيكية الأوروبية، وقد كانت هذه المدرسة مسيطرة على ذوق الشعراء المصريين في النصف الأول من هذا القرن، وكان علي محمود طه من أكثر الشعراء تأثراً بها، لا لأنه يتقن لغات أجنبية فقط، بل لأنه أيضاً سافر كثيراً إلى أوروبا وخالط بيئة المثقفين والشعراء هناك، وتأثر من يخالط يفوق بكثير تأثر من يكتفي بالقراءة أو بالدراسة النقدية. في صحبة الجندول شعراً لحناً كانت هذه اللمسات، قصيدة الجندول وصاحبها علي محمود طه. الأحد دائماً موعدنا مع شاعر جديد وأغنية جديدة. تأليف عبد الرحمن فهمي، تقديم سمية صادق، إخراج مصطفى أبو حطب. مستمعينا الأعزاء، الساهرين تستروحون نسمات السحر وهي تترقرق حاملة ذبذبات إذاعتكم العريقة البرنامج العام. نبتسم لمدة 10 دقائق مع برنامج عجبي، تأليف يوسف عوف، إخراج يوسف حجازي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم يحيى الفخراني عجبي. بطولة خيرية أحمد عجبي. عجبي. تأليف يوسف عوف عجبي. إخراج يوسف حجازي عجبي. ليلة القبض على حفيظة. شوف بقى، أنا مسافر وسايب لك الأوتيل مليان على الآخر أهو، نازل فيه 10 أفواج سياحية مرة واحدة، وهيقعدوا عندنا شهر بحاله. اطمن يا شعبان بيه. اطمن بقى مرة إيه؟ هو أنا مش عارفك يا سيسري، وشك يقطع الخبيرة من لوكاندا، بس حسك عينك ينقص منهم واحد، هم 615 زبون أنا عددهم. طيب بقى نفرض إن زبون منهم سافر قبل ميعاده، تبقى طفشته. افرض مات، تبقى موته. هو أنا بموت الزباين؟ طبعا. هو في حد بينزل عندنا ويموت وقت ربنا؟ ما هو من أكل اللوكاندا، وحضرتك صاحب اللوكاندا، وحضرتك كمان مدير اللوكاندا. اسمع، أنا هغيب 2 أسبوع، وأول ما أرجع هتمم على عدد الزباين، ويكون في علمك قصاد كل زبون ينقص شهر من مرتبك هينقص. إيه؟ وسافر شعبان بيه صاحب الأوتيل، واللي توقعه حصل فعلا. يسري فشل زي العادة، وبسبب سوء الخدمة والسرقة والقذارة النزلاء هربوا من الفندق فوق ورا فوق، لحد ما طفش منهم 400 نزيل في 10 أيام بس. يسري عارف ان شعبان بيه بينفذ تهديداته، فقعد يحسبها، شهر خصم قصاد كل زبون ينقص في 400 زبون، فلقى انه هيضطر يشتغل في الاوتيل ده لمدة 30 سنة بدون مرتب، وفي نفس الوقت هو عارف ان مفيش حد بره قابل يشغله. يعمل ايه؟ اجتماع فوق العادة. مين ومين يا فندم؟ اهم 2 عاوزهم في الاجتماع ده مدام سونيا مديرة الاستقبال، والاستاذ عبد الحميد حريقة امين المخازن. انتوا مسؤولين عن هروب العدد ده من الاوتيل، وبالتالي قصاد كل شهر هيخصموا مني صاحب الاوتيل هخصم من كل واحد فيكم 2، الا في حالة واحدة بس، اذا لقيتوا حل للموقف المهب باللي احنا فيه ده قبل ما يرجع شعبان بيه. كل الاقتراحات اللي قلتوها دي غير عملية. مادام مش عارفين نعوض الزباين اللي طفشوا بزباين غيرهم، يبقى الحل الوحيد اننا نشوف طريقة نخفي بيها عدد الزباين عشان نتوه شعبان بيه. ازاي؟ يمكن الاستاذ عبد الحميد حريقة امين المخازن يقدر يدلنا. إخوانا دي بسيطة جدا. طيب تفضل يا أستاذ حريقة. نحرق السجلات اللي فيها أسماء النزلاء. يقوم لما يجي يجرد ما يقدرش يظبط حاجة. ده عددهم ومتمم عليهم زبون زبون قبل ما يسافر. 615 زبون. خلاص يبقى نحرق الزباين. إيه؟ على مالكم يا جماعة اتخضيتوا كده ليه؟ يا جماعة صدقوني حرق الأوتيل ده بزباينه هيعود بفايدة على الجميع. أولا صاحب الأوتيل هيقبض مبلغ حلو من التأمين، هيجدد بيه الأوتيل تاني وهيبقى أحسن من الأول. ثانيا مش ممكن هيكتشف العجز اللي حصل في العهدة فنبقى احنا في السليم. عهدة ايه؟ دول زباين. واحد واحد دول هيموتوا. هما من بقية أهلنا، احنا مالنا. الصدمة اللي حصلت للمجتمعين دول في الأول ابتدت تخف شوية بشوية، ولما كل واحد قاعد يحسبها مع نفسه اكتشف ان الحل ده ولو انه قاسي شوية هو المخرج الوحيد لهم من المطب ده، فتقرر حرق الأوتيل باللي فيه، وكون مدير الأوتيل فريق عمل برئاسة الأستاذ حريقة أمين المخازن. يا جماعة لو تحطوا ايديكم في ايدي هنشعل الحريقة. حلوة جميلة محترمة خمس نجوم. بس المهم ان محدش في اللوكاندا يشم اي حاجة عن اللي احنا بنعمله ده. طب ما هو الخوف لحسن اول ما النار تعلى وتحلو يروحوا متليمين على الطفايات اللي في الممرات ويشوهوا بيها الحريق بتاعنا. أو على مين يا اختي؟ اطمنوا جميعا، جميع طفايات الحريق اللي في الاوتيل عبارة عن منظر بس من برة، لكن من جوه فاضية. احمدك يا رب. ما شاء الله. ها ايه رأيك يا صلاح بيه يا مدير الامن الصناعي؟ يعني لو كانت حصلت حريقة قبل كده ربك هو اللي بيسلم. على العموم خبر الطفايات الفاضية ده طمني قوي، بس المصيبة بقى لو استعملوا خراطيم المية. محدش دربهم عليها قبل كده. وحتى لو كانوا مدربين ايه؟ الخراطيم مخرومة من كل حيط، يعني لو نشنوا الخرطوم على الحريقة المية تطلع في جميع الاتجاهات ما عدا اتجاه الحريقة. هايل ده الكلام ده كمان لو المية مش معطوعة. وإيه اللي هيقطعها؟ دايما ربنا بيوقف لنا ولاد الحلال. تجنن. متشكر متشكر قوي. سلام يا صلاح بيه، يعني كان ممكن أي حريقة قبل كده إنها. قول يا باسط. لكن إيه اللي خرم خراطيم المية دي؟ شوف يا سعادة البيه، بقى أنا راجل بحب شغلي ومخلص له جدا جدا جدا. عظيم. أول ما تعينت هنا كأمين مخازن رحت متمم على جميع معدات الإطفاء اللي في الأوتيل عشان أطمن عليها بنفسي. كويس. اللي لقيته منها ما بيشتغلش قلت ظروفه كده بقى هعمل له إيه؟ سيبته. واللي لقيته بيشتغل عملت له اللازم فورا. راجل عنده ضمير. الواحد هياخد ايه من الدنيا غير السمعه الحلوه وحب الناس. في حاجه غايبه عن بالنا. ايه هي؟ ممكن حد يتصل بالمطافي. نعطل التليفونات. ساذجه. امال ايه؟ معمول حسابها رخرة. طول السنين اللي فاتت دي وانا عمال املى الفراغات اللي في الاوتيل بالاشجار والاكشاك وافرش الممرات بالخوازيق واحط حواجز واحواض زهور عشان تجملها. في الحقيقة هي معمولة لغرض اسمى من كده، دي مهمتها انها تمنع اي غريب من الدخول عندنا. وما فيش عربية تقدر تخش وتتجول في الممرات. طبعا، وإلا كنت هتلاقي عربيات المطافي بتنطلنا كل يوم والتاني عند أي حريقة وتوصل بسهولة للنار وتطفيها ونتسوح احنا بقى. المطافي كانت طلبت انه يبقى فيه وحدة اطفاء مقيمة على طول في اللوكاندا. انا منعت ده طبعا يا فندم. ليه؟ حد ينيم عدو فرشته؟ عامل حساب كل حاجة. متشكر متشكر قوي. نقطة. العفو. عبقري. الله يخليكي. ده نيرون جنبك كومبارس. حظوظ بقى. يعني لو كانت أجهزة الإطفاء الحالية دي موجودة على أيام نيرون كان ضرب لخمة وما كانتش روما اتحرقت وما كانتش الناس تقول نيرون نيرون نيرون. تقولي ايه؟ الصيت ولا الغنى؟ صلاح بيه. نعم. لو كانت قامت حريقة في الأوتيل في الظروف اللي عرفناها دي كانت خلصت عليه طبعا. ساعتها يبقى ربك اللي عاوز كده، حنتدخل كمان في المشيئة. على العموم أنا أوعدكم أن العملية هتبقى زي شكة الدبوس، أول ما تقوم الحريقة في الأوتيل هيبقى كوم تراب في بحر ثواني. وإيه سبب الثقة دي؟ لأن جميع المواد اللي دخلة في المفروشات والديكورات والموكيت والستاير سريعة الاشتعال. إيش عرفك؟ أنا كنت رئيس لجنة المشتريات. موهبة ما حصلتش. متشكر متشكر قوي قوي بصراحة يا جماعة. مع الملابسات اللي موجودة دي كان ممكن لأي حريقة أنها تقوم لوحدها في أي وقت ويبان أنها مترتبة. شفت؟ مع انها وشرفك بتبقى لا مترتبة ولا حاجة، بس كله ببركة دعاء الوالدين. اجهزة الانذار الالية هتنبه الزباين فهربوا. النار هتسيح السلك اللي وصل لها فمش هترن خالص. ابواب الطوارئ اللي ممكن الزباين تهرب منها عاوزها كلها تتقفل. بحجة ايه؟ دواعي الامن معلم. الحريقة هتبتدي بمشيئة الله من الخيمة الريفية. اشمعنى؟ لأن الجو بتاعها يساعد على إن الحريقة تبان طبيعية. قماش ووالع تحت منه فحم لشوي الكباب والحمام، وركن تاني فيه نصبة مولعة فحم للشيش، والأهم من ده كله بقى فرن فلاحي هتخبز فيه الست حافظة عيش فلاحي وفطير بشلتت للزباين. هو ده. وبدأ العد التنازلي، وفي ليلة اشتد فيها الريح لقى الأستاذ حريقة أنها هتساعد جداً. أم إدى الإشارة وهوبا حريقة حريقة خيمة ولعت طارت كل حاجة. حريقة حريقة الله الله ألوانها جميلة بشكل. الأوتيل اتصفى في لحظة، وتقرير الطب الشرعي قال إن الخيمة ولعت بسبب شرارة نار طارت من الفرن الفلاح. قبضوا على حفيظة. أحمدك يا رب. ووصل شعبان بيه صاحب الأوتيل من برة وراح جاري على شركة التأمين. أفتكر من حقي إني أقبض مبلغ التأمين كامل. وابتدى التحقيق مع حفيظة. اعترف يا حفيظة أحسن لك. هو حضرتك قلت حاجة وأنا قلت لأ؟ هو يصحي برضك إن احنا نكسر كلام البهوات الكبار؟ هي العين برضك تعلى عن الحاجب؟ اسكت شوية خليني أسألك. من غير ما تسأل اكتب اللي انت عايزه بالقلم الحلو بتاعك ديه، وادي الختم بتاعي اهو. وبعدين بقى انت متهمة بانك دمرت فندق 800 مليون جنيه. وحياة النبي. ايوة. ودول اكتر من 6 ريال بكتير. هنحطك انت وعيلتك تحت الحراسة. يا حلاوي هنمشي ورانا حرس. وحنتحفظ على حسابك في البنوك وعلى املاكك. عندك ايه؟ ملس وطرحة ملونة في البيت. وجوزك عنده ايه؟ عربية البطاطا اللي بيسرح بيه. واولادك عندهم ايه؟ الكبير بالهريسية والوسطاني اسهال والصغير حصبي. يكون في علمك انت من النهاردة ممنوعة من السفر. لا يا اخويا والنبي لا. خدوا كل اللي حيلتي، استحفظوا على فلوس اللي في البنوك اللي بتقولوا عليه، بس ملاش حكاية تمنعوني من السفر دي. ليه؟ اصلا عايزة اسافر اشوف امي في كفر ابو عيشة. عجبي عجبي. تأليف يوسف عوف. عجبي. إخراج يوسف حجازي. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية السهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة.